الحصة السادسة والخمسون من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأربعاء 27 من محرم الحرام عام 42 و400 من الهجرة، الموافق للسادس عشر شتنبر سنة 20 و2000 ميلادية. قال الخزرجي رحمه الله: ورودف بالساكنين حدا وبين ذا بما دون خمسين حركت فصلوا ابتدا فواتر وداريك راكب اجف تكاوسا. هذا مبحث آخر من مباحث القافية، وهو ألقاب القوافي أو أسماؤها، وهي خمسة: المترادف والمتواتر والمتدارك والمتراكب والمتكاويس. ويمكن أن تجمع في رموز فركبت إشارة إلى الحروف إلى واخر منها، فالفاء للمترادف والراء للمتواتر والكاف للمتدارك والباء للمتراكب والسين للمتكاويس. فالأول من تلك الألقاب المترادف، وهو ما اجتمع فيه ساكنان في حد القافية، كقوله: لا يغرن امرأ عيشه كل عايش صائر للزوال. فقافية البيت للزوال اجتمع فيه ساكنان سكون الألف وسكون اللام الروي، ويطلق عليها لقب المترادف. اللقب الثاني المتواتر، وهو ما فصل فيه حرف واحد بين الساكنين في القافية، كقول أحمد شوقي: دقة قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فقافية البيت ثواني جاء فيها حرف متحرك بين الساكنين وهو النون، ثواني. اللقب الثالث المتدارك، وهو ما فصل فيه بين الساكنين بحرفين متحركين، كقول عنترة: الشاتم يعرض ولا مشتمهما والناذرين إذا لم ألقهما دمي. فقافية البيت ما دمي فصل فيها بين الساكنين بالدال والميم. الرابع المتراكب، اللقب الرابع المتراكب، وهو ما فصل فيه بين الساكنين بثلاثة أحرف متحركة، كقول البصيري رحمه الله: ورد واردها بالغيظ حين ضمي. فقافية البيت حين ضمي فصل فيها بين الساكنين بثلاثة أحرف النون والضاء والميم. اللقب الخامس والأخير المتكاوس، وهو مأخوذ من تكاوسة الإبل على الماء إذا ازدحمت عليه، وتكاوس النبات إذا ركب بعضه بعضا، وهو اصطلاحا ما فصل فيه بين الساكنين في القافية بأربعة أحرف متحركة متتالية، كقول العجاج: قد جبر الدين لله فجبر، قد جبر الدين لله فجبر. فقافية البيت لاه فجبر قد فصل فيه بين الساكنين بأربعة أحرف، وهي الهاء والفاء والجيم والباء، وهذا النوع قليل في القوافي، لا يوجد إلا في الرجزي، وهو معيب أحيانا كما قال في الحمدونية: وذو حركات أربع متكاوش، وهذا معيب في القوافي ومجتوى، لكنه يستعمل في الرجز كثيرا خصوصا في مشطوره. هذا ثم إن عدد القوافي المندرجة تحت هذه الألقاب تصبح 30 قافية، للمترادف منها 12 قافية، وللمتواتر منها 7 قواف، وللمتدارك 6، وللمتراكب 4، وللمتكاوس قافية واحدة من بحر الرجز كما قلنا. وإذا أردنا أن نفصلها فسيطول بنا الحديث أكثر من المعتاد. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: ورودف بالسكنين حدا وبين دا بما دون خمس حركت فصل ابتدى. قوله بالسكنين بمعنى الساكنين حذف ألفها ضرورة، حدا أي في حد القافية، بين دا إشارة إلى الساكنين، بما دون متعلق بفصل، حركت جملة حركت نعت لخمسين، ابتداء متعلق برودفة. والمعنى رودفة أي يقع الترادف في القوافي ابتداء بالساكنين، أي باجتماع الساكنين حدا أي في حد القافية، وبين ذا أي وبين ذين الساكنين فصلوا بما دون خمس من الحروف، حركت أي متحركة، وما دون خمسين هو 4 أحرف بالنسبة للمتكاوس، و3 أحرف للمتراكب، وحرفان للمتدارك، وحرف واحد بالنسبة للمتواتر. وأما المترادف فلا يفصل فيه بين الساكنين أي حرف. وقوله ابتداء متعلق برودف أول البيت كما قلنا، أي ورودف ابتداء بالساكنين. وقوله فواتر ودارك راكب إشارة إلى ألقاب المتواتر والمتدارك والمتراكب على الترتيب المتقدم. وقوله اجف تكاوسا أي اكره هذا اللقب وهو المتكاوس، لأنه ثقيل في القافية لاجتماع 4 حركات فيه متتالية كما تقدم، لكن كما قلنا يستعمل في الرجز ولا سيما في مشطوره. ودواوين العجاج وابنه رؤبة والراعي النميري وغيرهم أكبر شاهد على ذلك. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، آمين. أخوكم في الله أحمد عبد الله البعقيلي.